إليه يرد علم الساعة. الله، الساعة اللي هي الخيامة اللي بنقول عليها، وعلمها عند ربنا لا يجليها لوقتها إلا هو، ما يديش علمها لحد. إليه يرد علم الساعة. يبقى إذن هذا مما استأثر الله بعلمه، واستئثار الله بعلمه لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ليه؟ لأنه لو حدد لها معاد يمكن اللي عايش يقول لك هيص شوية وقبل ما تقوم الساعة. طب انت تضمن انك انت يعني تعيش؟ ولذلك في الموقوتات العبادية اللي لها زمن، مثلا احنا عارفين ان الظهر وقته من امتى لامتى، من استواء الشمس العموديه يعني لحد ظل المثلين. اللي يصلي في اي واحده حته من الوقت ده ماشي، بس مين يضمن لنا انك انت تعيش الى اخر الوقت؟ يمكن تتاخد بعد 10 دقيقة واحده من الوقت تبقى قسمت في اخر لحظه. ولذلك النبي قال افضل الصلاه لوقتها. صحيح ان عشت لحد ما يجي وقتها وتصليه قبلها خلاص انتهى، انما من يضمن لك انك تعيش؟ واحد موسف ولا يحدش، لما ما دام موسف يبقى وجب انه مستطيع. وقعد معه في مقدم قال له يا اخي ان عشت الى ان تحب فقد سقط اسمك، انما اتضمن ان تعيش الى ان تحب؟ يبقى لازم بقى امور الاخره تتعجلها. ما دمت مستطيع الحد الوقت، ما تقدرش تحكم بانك هتفضل عايش. ما دام مش هتقدر تحكم بانك عايش تبقى تقسمه في اخر لحظات من لحظات ايه؟ من لحظات حياتك. ولذلك ممكن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي ان عشت لتمام وقتها وبعدين اديتها قبل العصر بشويه ماشي، انما انت ما تقدرش ايه؟ تضمن الحكايه دي. فأبهم الله لحظة قيام الساعة، وأبهم أيضا لحظة الموت. يعني ما نعرفش الموت امتى، بس بيقول لك الموت مسألة واقعة، الموت سهم أرسل إليك، أرسل بالفعل انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك. حيجي لك امتى ده موضوع، انما ما نعرفهاش. طب وانا ما دام ما اضمنهاش، ام قال لك ابهام وقته هو إشاعة بيانه، لأن ما دام أبهم الوقت يبقى هتنتظر في أي لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي بيده الموت يقول إيه؟ خلق الموت، هو خلق الموت الأول ولا الحياة؟ ده خلق الحياة الأول وبعدين الموت. قال لك لا، لأنني لو قلت الحياة هتاخدها بغرورها، لا تستقبل الحياة إلا ومعها ما ينقضها. قبله حياة لازم تكون موت الأول علشان تعمل ايه؟ تنتظره في اي وقت. يبقى كان الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. اليه يرد علم الساعة. ولكن من حنان الله على خلقه يقول بس انا هعمل لها علامات صغرى وعلامات كبرى برضو عشان اخوف الناس شوية. اليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائهم. علم الساعة عنده. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الكم هي القشرة الخضراء بتلف الثمرة وبعدين تتفرق شوية كده تقوم. لما تجيب وردة يقول لك وردة لسه مغمرة، هيقولوا دي اسمه الكم بقى، وبعدين تسيبها للصبح تلاقيها اتشقت شويه كده وبانت شويه، تشق لحد الورده ما تخرج بره. وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمها. الله، يعني كل شيء في الوجود المخفي عن الناس هو يعلمه. ليه؟ لانه هو اللي خلقه. الا يعلمه من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ لا، لازم يعلمه. ولا تضع إلا بعلمه.